أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الشركة، وهي جائزة ممن يجوز تصرفه في خمسة أنواع. الأول شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان في مالهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما على جزء معلوم من الربح. الثاني شركة المضاربة، وهي إعطاء مال معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم من الربح لأحدهما. الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاههما، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن ووكيل عنه، ويكون الربح والملك بينهما كما شرطا، والخسارة على قدر الملك. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يمتلكانه بأبدانهما من المباح كالاصطياد والاحتشاش، أو يشترك فيما يتقبلان في ذمتيهما من عمل كخياطة ونسج. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. الشركة في اللغة معناها المخالطة، ومعناها اصطلاحا الاجتماع في استحقاق أو تصرف، وتنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. أما شركة الأملاك فهي أن يكون بين شخصين فأكثر اشتراك في استحقاق مالي كإرث، مجموعة ورثة مشتركون في التركة، هذه تسمى شركة أملاك. أو شراء، مجموعة أشخاص يمتلكون عقارا أو هبة ونحو ذلك، هذه تسمى شركة أملاك، وليست المقصودة هنا، وإنما المقصود هنا القسم الثاني، وهي شركة العقود، والتي قسمها المؤلف إلى خمسة أنواع. قال: وهي جائزة ممن يجوز تصرفه وهو الحر المكلف الرشيد. وهي يعني شركة العقود خمسة أنواع. الأول شركة العنان بكسر العين، ويخطئ بعض الطلبة يقول عنان، هذا خطأ، شركة العنان بكسر العين من عنان الفرس. وهي أن يشترك اثنان في مالهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما على جزء معلوم من الربح، يعني كل منهما منه مال ومنه عمل ويتفقان على الربح. مثال ذلك: اتفق اثنان على فتح محل خضار مثلا، أو محل بيع جوالات، هذا دفع 100,000 وهذا دفع 100,000، واتفق على أن أحدهم يعمل في النهار والآخر في الليل مثلا، أو هذا 8 ساعات الأولى وهذا 8 ساعات الأخرى، ويقتسمان الربح بينهما، هذه تسمى شركة عنان ولا بأس بها. القسم الثاني شركة المضاربة، وهي إعطاء مال معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم من الربح لأحدهما، يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. تعطي شخصا تقول هذه 100,000 خذ ضارب بها تاجر فيها، ويكون لي مثلا 60% من الربح ولك 40، أو على حسب ما يتفقان عليه، هذه تسمى شركة مضاربة، وهذه لا بأس بها بالإجماع. الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاههما. اثنان ما عندهما شيء، يشتركان في الاقتراض من الناس بجاههما وحسن السمعة ونحو ذلك، فيجمعان رأس مال، وكل منهما كفيل عن صاحبه بالثمن ووكيل عنه، كل منهما يكفى صاحبه بالثمن وأيضا وكيل عنه بالتصرف، ويكون الربح والملك بينهما كما شرط، على حسب ما اشترطا بينهما، والخسارة على قدر الملك. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يمتلكان بأبدانهما من المباح، يعني اثنان يحترفان حرفة، وقال بدل ما كل واحد منها له محل نتفق أنا وأن نجعل لنا محلا واحدا ونقتسم ما يأتي من المال كالاصطياد والاحتشاش، أو مثلا اثنان يمتهنان النجارة، هذا عنده محل نجارة وهذا عنده محل نجارة، قال يا فلان لماذا لا نجعل محل واحد، وكل منا ما يأتي به يضع في هذا الصندوق ونختسم فيما بيننا، أو حتى ليس بالضبط ليس بشرط أن يقتسم، مثلا هذا معلم وهذا ليس كذلك، هذا لها مثلا 70% وهذا لها 30% على حسب ما يتفقان عليه. هذه تسمى شركة أبدان وهي أيضا جائزة. أو يشترك فيما يتقبلان في ذمتيهما من عمل كخياطة ونسج أو مثلا نجارة أو نحو ذلك من المهن. الخامس شركة المفاوضة وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. يكون بينهما تعاملات وكل منهما يفوض الآخر ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. يشترك فيما يثبت لهما من أرباح وما عليهما من الديون. هذه تسمى شركة المفاوضة. طيب، من الشركات المعاصرة شركة المساهمة. تكون مساهمة في عمل مباح، مثلا في يعني قطاع زراعي، قطاع صناعي، في اتصالات، فتطرح أسهم هذه الشركة، تطرح مثلا 10 ملايين سهم، السهم مثلا 10 ريالات، فهذا يمتلك مثلا 100 سهم، هذا 1000 سهم، هذا 50 سهم، هذه كلها الأسهم تشكل رأس مال هذه الشركة، وهذه الشركة يجعل لها مجلس إدارة، ومجلس الإدارة يعين إدارة تنفيذية تعمل بأجر، والأرباح توزع على المساهمين والخسارة تكون عليهم. هذه لا بأس بها، تسمى شركة مساهمة. وتداول أسهم هذه الشركات لا يخلو من 3 أقسام. القسم الأول أن تكون الشركات المساهمة تعمل في مجال محرم كالخمور، فهذه لا يجوز تداول أسهمها بالإجماع. القسم الثاني أن تكون هذه الشركة المساهمة تتعامل في أمر مباح وليس عندها قروض ربوية ولا إيرادات محرمة، فهذه يسميها بعضهم الشركات النقية، وهذه لا بأس بتداول أسهمها. القسم الثالث أن يكون أصل نشاط الشركة مباحا لكن يكون عندها تعاملات محرمة بقروض ربوية أو إيرادات محرمة، هذه تسمى الشركات المختلطة، وهذه فيها خلاف بين المعاصرين على قسمين. فمن العلماء من يقول لا يجوز الدخول فيها ولا تداول أسهمها مطلقا، وهذا قول الأكثر. والقول الثاني أنه يجوز بشرط التطهير، بشرط التطهير، يعني تطهير القدر المحرم للسهم وتضربه في عدد الأسهم التي تمتلكها وتتصدق بهذا المبلغ بالتطهير في وجوه البر بنية التخلص لا بنية التقرب. والأظهر هو القول الأول، هو الذي قرره المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة. ولكن من أخذ بالقول الثاني وهو الدخول في الشركات المختلطة فلا بد من التطهير. طيب، القاعدة في الشركة أن الربح يكون بحسب ما اتفق عليه الشركان، والخسارة تكون على رب المال، الخسارة على رب المال وليست على المضارب، المضارب خسر جهده، وأما الربح بحسب ما اتفق عليه، حتى لو أن اتفق على أن الربح 90% هذا وهذا 10% لا بأس، وأما الخسارة تكون على رب المال. ولا يجوز ضمان عدم الخسارة ولا ضمان الربح، لأن هذا يحولها من كونها شركة إلى قرض بفائدة. فالشركة المشروعة لا يجوز فيها ضمان الربح ولا ضمان عدم الخسارة، بل تكون قابلة للربح والخسارة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المساقات والمزارعة. المساقات دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره، بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل وأن يكون الجزء للعامل من ثمره معلوما. والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم مما يخرج من الأرض لربها، بشرط علم جنس بدره وقدره. وهي والمساقات عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمر فللعامل أجرته، وإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر والزرع. المساقات عرفها المصنف قال: دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره، يعطيه شجرا ويقوم بسقيه والقيام على شؤونه بجزء من الثمر، من مثلا نصف الثمرة أو الثلث أو الربع أو أكثر أو أقل، ولا بأس بها. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بنصف ما يخرج منها من زرع أو ثمر، بشرط كون الشجر معلوما، لا بد أن يكون الشجر معلوما إما برؤية أو صفة، وأن يكون له ثمر يؤكل، لأنه سيتفق مع العامل بجزء من الثمر، فلا بد أن يكون الشجر يثمر، وأن يكون الجزء للعامل من ثمره معلوما بجزء مشاع، إما مثلا الربع الثلث أو بنسبة مئوية 10% 20% ونحو ذلك، لكن لا يكون مقطوعا لأنه قد لا يثمر، وإنما يكون بنسبة مشاعة. قال: والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم مما يخرج من الأرض لربها، يدفع الأرض يعطيه الأرض ويعطيه الحب، وهذا يقوم ببذر الحب وبسقيه وقيام على شؤونه بجزء مما يخرج من الأرض، ويشترط لذلك، قال، بشرط علم بجنس بذره وقدره، لا بد أن تكون هذه كلها معلومة فلا يكون فيها جهالة، وهي يعني مزارعة والمساقات عقد جائز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمر فللعامل أجرته. إذا فسخ المالك للأرض أو المالك للشجر قبل ظهور الثمر فنعتبر هذا العامل أجيرا ويعطى مقدار أجرته، وإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له، إن كان العامل هو الذي فسخ العقد لا شيء له. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر والزرع، يلزم العامل أن يقوم بكل ما فيه صلاح وإصلاح للثمر والزرع عرفا مما تعارف عليه أرباب الزرع والثمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإجارة. هي عقد لازم تصح بشروط ثلاثة: معرفة المنفعة وكونها مباحة، ومعرفة الأجرة إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما، وهي ضربان: إجارة عين وعقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، ويشترط في الأول معرفتها وقدرة على تسليمها، وكون المؤجر يملك نفعها ولو بالإذن واشتمالها على النفع، ويشترط في الثاني تقديرها بعمل أو مدة أو معرفة ذلك وضبطه، وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، ولم تجني أيديهم، ولا راع لم يتعد أو يفرط، ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له. الإجارة مأخوذة من الأجر وهو العوض والجزاء على العمل، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. واصطلاحا هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة بالذمة، مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم، فإما أن تكون على منفعة من عين أو تكون على عمل. قال: هي عقد لازم لأنها بيع منافع، والبيع سبقا قلنا إنه من العقود اللازمة، ومعنى كونه لازما أنه ليس له الفسخ إلا برضا الطرف الآخر. مثال ذلك: ذهبت المكتب العقاري وقلت: عندك بيت؟ قال: نعم. قلت: كم الإيجار؟ قال: 20,000. قلت: استأجرت هذا البيت وأعطاك المفتاح وسلمت له عربونا، ثم بعد ساعة أو ساعتين أردت أن تتراجع، هل تملك؟ ما تملك، ما دمت خرجت من مكان التأجير حصل تفرق بالأبدان لزم العقد، أصبح عقدا لازما، لا تملك أن تتراجع إلا إذا أقالك، إلا إذا أقالك صاحب العقار، والإقالة مستحبة وليست واجبة. قال: تصح بشروط ثلاثة: معرفة المنفعة، لا بد أن تكون منفعة العين معلومة، وكونها مباحة فلا يصح أن تكون الإجارة في منفعة محرمة، ومعرفة الأجرة، لا بد أيضا من معرفة قدر الأجرة، إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. الضئر المرضع فالأجير والمرضع بطعامه وكسوته يصح ذلك، مع أن الطعام والكسوة غير محددين، لكن وفيهما جهالة، لكنها جهالة تؤول العلم، جهالة تؤول للعلم. قال: وهي يعني الإجارة ضربان، إجارة عين وعقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف. إما أن تكون الإجارة إجارة عين، أو تكون عقدا على منفعة في الذمة، يعني عمل معلوم في شيء معين أو موصوف. هذا ستتضح بتقرير المؤلف الآن. قال: ويشترط في الأول يعني إجارة العين معرفتها، يعني إجارة العين مثل مثلا تريد أن تؤجر هذا البيت، تريد أن تؤجر هذا العقار، يشترط معرفتها، لا بد من أن تعرف هذا البيت برؤية أو صفة، وقدرة على تسليمها، لأنها كما ذكرنا هي بيع منافع، وكون المؤجر يملك نفعها ولو بالإذن، لا بد أن يكون مالكا للمنفعة. وهنا لم يقل المؤلف يملك عينها، وإنما يملك نفعها. لماذا؟ لأنه لا يشترط ملك العين، وإنما ملك المنفعة. فأنت لو كنت مستأجرا هل يجوز أن تؤجر؟ يجوز، لأنك تملك المنفعة ولو بالإذن، كالوكيل أو المكتب العقاري ونحو ذلك. واشتمالها على النفع هذا كما قلنا في البيع، لا بد من أن تكون في شيء له منفعة. ويشترط في الثاني يعني في العقد على المنفعة في الذمة تقديرها بعمل أو مدة ومعرفة ذلك وضبطه. تقديره بعمل، مثلا تستأجر سيارة أجرة وحتى تقول أوصلني إلى المطار، فالعمل هنا محدد معروف، من هنا من هذا الجامع إلى المطار. أو مدة، تستأجر هذه السيارة مدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر. قال: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. تجب مجرد العقد، تجب الأجرة، وتستحق إذا سلم العامل العمل المطلوب منه. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل، يعني إذا فسدت الإجارة فيرجع إلى أجرة المثل. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الأجير الخاص والأجير المشترك. الأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. طيب، الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، من يمثل لنا مثال؟ نعم، بالزمن. لا، نعم، في مثال أوضح. نعم، لا، هذا أجير مشترك. نعم، السائق مثلا أو الخادم، هذا أجير خاص قدر نفعه بالزمن، يعني سواء كان عندك شغل أو ما عندك شغل تعطيها الراتب. طيب، الأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل، مثل ماذا؟ مثل خياط، الطباخ مثلا، الطباخ إذا كان يطبخ لك ولغيرك، مثلا السباك، الكهربائي، هذا يسمى أجير مشترك. طيب، يقول: لا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، يعني مثلا السائق أو الخادم لا يضمن ما جنت يده بطريق الخطأ إلا يحصل متعدي ولا تفريط، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم. الأصل أن يدهم يد أمانة، فلا يضمنون إلا بالتعدي أو التفريط. إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، يعني إذا حصل الإذن له ولم تجني أيديهم لم يحصل متعدي ولا تفريط، ولا راع ما لم يتعدى أو يفرط. طيب، كلام على الأجير المشترك بعد الأذان. نعم. طيب، قال: إذا انتهينا من الأجير الخاص. الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، يده يد أمانة، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. يعني خادم مثلا سقط منه صحن وانكسر، هل يضمن؟ ما يضمن إلا إذا تعدى، أسرع مثلا في المشي مثلا، أو فرط. أما إذا ما تعدى ولم يفرط لا يجوز أن يضمن. لذلك بعض الناس يخطئون على بعض الخدم أو بعض السائقين، يضمنونهم مع أنهم لم يحصل منهم خطأ، لا تعد ولا تفريط. فيد السائق ويد الخادم وكذلك يد الأجير الخاص عموما يد أمانة، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أما الأجير المشترك مثل مثلا الخياط، مثل الغسال، الطباخ ونحو ذلك، قال ويضمن مشترك، يعني الأجير المشترك ما تلف بفعله، يعني مثلا الثوب عند الخياط أو الثوب عند الغسال تلف مثلا، فيضمن مطلقا حتى ولو كان بغير تعدي ولا تفريط، لا من حرزه، يعني لا إن سرق مثلا وهو وضعه في الحرز فلا يضمن ولا أجرة له. والقول الثاني في المسألة أن الأجير المشترك كالأجير الخاص لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا هو مذهب الشافعية. وعلى لذلك قالوا إن الأجير المشترك يده يد أمانة، وإذا كانت يده يد أمانة فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا هو القول الراجح. قال المرداوي في الإنصاف والنفس تميل إليه، لا وجه للتفريق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. لكن الجمهور الذين قالوا أن الأجير المشترك يضمن استدلوا بأثر، وهذا الأثر أيضا يحتاج للتأكد من صحة سنده، لكنه أثر مشهور يذكره الفقهاء عن علي أنه كان يضمن الصناع ويقول لا يصلح الناس إلا على هذا. ولكن من حيث القواعد لا فرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك، يده يد أمانة، يده يد أمانة. لكن نقل عبء الإثبات هذه مسألة يعني يتكلم عنها بعض المعاصرين، يعني إثبات التعدي والتفريط من الذي يثبت؟ فيعني مجمع الفقه يرى أن في الوقت الحاضر مثل المؤسسات الكبيرة والبنوك لا بد أن تثبت التعدي أو التفريط، لا بد أن تثبت عدم التعدي أو التفريط، لأنها من السهل أن تثبت ذلك بما لديها من موظفين ومحاسبين وأجهزة وإمكانات، يسهل عليها أن تثبت عدم التعدي أو التفريط. وأما الأفراد فيعامل الأصل في الأمين أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب بقي مسألة في الإجارة، وهي الإجارة مع الوعد بالتمليك. هذا العقد أول ما خرج حصل فيه خلاف شديد بين العلماء، وعرض على هيئة كبار العلماء، ووقت الشيخ بن باز وعثمين صدر قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه. لكن الصورة التي صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريمها فيما إذا وقع البيع والإيجار على عقد واحد في زمن واحد، وهذه الصورة غير موجودة الآن في السوق، ولا أصلا لا تريدها البنوك ولا الشركات. ومجمع الفقه ذكر الصورة الجائزة والصورة الممنوعة. ضابط الصورة الممنوعة أن يجتمع البيع والإجارة في عقد واحد في زمن واحد. أما الصورة الجائزة فهي أن يكون العقد عقد إجارة حقيقي تترتب عليه آثار عقد الإجارة مع وعد بالتمليك، إما بطريق الهبة أو بطريق البيع مثلا بسعر مخفض وما يسمى الدفعة الأخيرة، فهذا لا بأس به. وهذه هي الصورة الموجودة الآن في السوق. فالصورة الموجودة في السوق هي الصورة الجائزة، التأجير مع الوعد بالتمليك، لكن بشرط ألا تتضمن شرط غرامة التأخير، لأن رأيت بعض العقود وفيها شرط غرامة التأخير، إذا تأخر المستأجر عن دفع الدفعة الإيجارية يحسب عليه غرامة التأخير كذا، هذا لا يجوز. لكن إذا لم يوجد فيها شرط غرامة التأخير هو عقد صحيح، عقد تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك. نعم.